ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.